وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. المسألة الأولى العلم، وهو معرفة الله تعالى ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. إن بعض أهل العلم يفرقون بين أمرين، بين العلم والمعرفة، فيرى بعضهم أن العلم أدنى من المعرفة والمعرفة أوسع، والبعض يشبهها كما فعل الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله: فالعلم كالإيمان والمعرفة كالإحسان. لكن الذي سار عليه الشيخ رحمه الله هنا في كتابه أنه لا فرق بين العلم والمعرفة، وعليه كثير من جماهير أهل العلم، لكنه ينبغي التفطن إلى أمر في غاية الخطورة، أننا نقول ونطلق على الله عز وجل بأنه عالم، ولا نطلق على الله تبارك وتعالى عارف. نطلق على الله عالم، ولا يجوز لنا أن نسمي الله عز وجل أو أن نطلق عليه عارف، لأمور منها أن الله عز وجل هو الذي سمى نفسه بهذا الاسم، وهو الذي وصف نفسه بصفة العلم، وأسماء الله عز وجل توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، المعرفة ما سبقها جهل، وهذا محال على الله عز وجل. فمعرفة الله أو علم الله عز وجل لم يسبق بجهل، فالله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. العلم هو معرفة الله تعالى، وقد اتفقنا أن الشيخ لا يفرق هنا في رسالته بين العلم والمعرفة. وأول الأشياء أن نعلم الله عز وجل وأن نعرفه، والإنسان لا يكون على حقيقة من دينه إلا بالعلم بربه. ولذلك فإن دعوة المرسلين عليهم الصلاة وأزكى السلام هي أن نعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله. ولذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: مفتاح الدعوة الإلهية، مفتاح الدعوة الإلهية معرفة الرب تعالى. ثم يقول: وما أجمل هذا الكلام، ومن سلك الطريق الموصل إليه تعالى سلك طريق معرفته. ولنحفظها جميعا: وعلى قدر معرفة الله يكون تعظيم الرب في القلب، وعلى قدر معرفة الله يكون تعظيم الرب في القلب. ومن عرف الله أحبه، ومن عرف الله أحبه. ثم يقول أيضا في باب آخر: من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محال. أي أنك كلما تعلمت وكلما اقتربت من الله عز وجل، فاعلم علم اليقين أنه إن كان هذا الطلب خالصا، وإن كان هذا العلم لله لرب العالمين، فإن حب الله تبارك وتعالى سيملأ كيانك ويكون في وجدانك، فلا تتصور بعد ذلك أن تعيش بدون محبة لله تبارك وتعالى، بل حياتك أصبحت سارية بمحبة الملك جل في علاه. هذا عن معرفة الله عز وجل، أن نعلم أسماءه وصفاته وأسماءه وصفاته وأفعاله. أما عن معرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأن نصدق الرسول فيما جاء به، وأن نمتثل ما أمرنا به، وأن نحكم شريعته، وأن نرضى بها، لا كما يخوفنا الناس الآن، إننا إن حكمنا الشريعة فإن أمم الأرض ستتكالب علينا من كل مكان، وإن أمريكا لم ترضى بهذا، وإن دول الكفر ستقوم ولم تقعد. فدعونا، فنحن لا نستطيع أن نحارب كل هذه القوة. وهؤلاء قد ذكرهم الله عز وجل وقد حكى مقالتهم، فقال سبحانه وتعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. هذا ما قاله أهل الكفر لأنبيائهم، فحينما حذرهم أنبياؤهم وأمروهم بطاعة الله عز وجل خوفوا أنبياءهم فقالوا: إن نتبع الهدى معكم، إن نسر على طريقتكم نتخطف من أرضنا. يحاربنا الناس ويأتي علينا الناس من كل جانب، وكأن هؤلاء قد حذوا حذو أهل الكفر، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أين هؤلاء من قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ أين هؤلاء من قول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ والفتنة كما قال الإمام أحمد رحمه الله: الفتنة هي الشرك. وفسر البعض فقال: هي مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عن معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نمتثل أمره، وأن نجتنب نهيه، وأن نصلي عليه صلوات الله وسلامه على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أما معرفة دين الإسلام، فالإسلام يطلق على معنيين كما هو معلوم: معنى عام ومعنى خاص. إذا أطلق الإسلام فالمراد به معنيان: معنى على العموم ومعنى على الخصوص. أما المعنى العام فهو الاستسلام، وهو التعبد لله عز وجل بما شرع، وهو الذي ورد على لسان الأنبياء: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا قول يوسف عليه السلام، وقول يعقوب لبنيه: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكما قال إبراهيم الخليل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. فالإسلام هنا بمعنى الاستسلام، التعبد بما شرع الله عز وجل لأنبيائه. أما الإسلام بالمعنى الخاص فهو الذي يذكر بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم صار مسلما، ومن خالفه ليس بمسلم. وهذا الذي ذكره الله عز وجل في قوله: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالشيخ ذكر ثلاثة أشياء: معرفة الله، ومعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام. ولو تأملت لوجدت أنه ما ابتدأ بهذه إلا لأن هذه هي أول ما يسأل عنه العبد في قبره. فحينما يوضع المرء في قبره فيأتيه ملكان فيقعدانه ويجلسانه كما عند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح من حديث البراء، ويسألانه: ما ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ ومعلوم باقي الحديث. أما قول الإمام رحمه الله بالأدلة، فالدليل هو ما يرشد إلى المطلوب، الدليل ما يرشد إلى المطلوب. والأدلة نوعان: سمعية وعقلية. أما السمعية فيعرفها أهل العلم بأنها التي تؤخذ بالسماع من الصادق، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يوحي الله تبارك وتعالى به إليه. أما الأدلة العقلية هي التي تكون بالنظر والتأمل، وهي التي ذكرها الله عز وجل وحث عليها في أكثر من آية. ولكن ما نخضع السمع للعقل، فمن فعل هذا فهو ضال، بل نخضع العقل للدليل، فإن فهمه ففضل من الله ونعمة، وإن لم يفهمه فإنه ربما لحكمة قد أخرها الله عز وجل فلم تظهر في هذا الوقت، لم أفهم الدليل، ربما في عقلي شيء، وربما الحكمة خافية عني الآن، وربما تظهر بعد ذلك، كما هو معلوم في حديث الذباب. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلموا وانقادوا وأطاعوا كلام رسولهم صلى الله عليه وسلم، فالذباب إذا سقط في إناء أحدهم غمسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. لم يسألوا ما الداء ولم يسألوا ما هو الدواء، ولكنهم سلموا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تجد في نفوسهم شيئا مما نجده الآن. إنه وللأسف الشديد هؤلاء الذين يلقبهم البعض بالدعاء، وأنا لا أريد أن أذكر أسماء، حينما يأتي وهو الذي فتح الباب، أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا، هو الذي فتح الباب الطعن في هذا، حينما يأتي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خاب قوم ولوا أمورهم امرأة، قال: ما هذا الهراء وما هذا الكلام، مع أنه لم أقل من المحاربين بل من الدعاة، وإن البعض الآن ليحتج بكلامه كأنه يحتج بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما هذا الكلام، إن الواقع يخالفه. فرأينا مثلا نفرتيتي كليوباترا، رأينا هذه المرأة اللي هي جولدا مائير ومارغريت تيتشر وغيرهن من النساء وبلقيس، حكمنا أقوامهن ونشرنا العدل، وحدث لبلادهن تطور وتقدم، فأين هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خاب قوم ولوا أمورهم امرأة؟ هو حكم عقله في المسألة أولا، لذلك رد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان في صحيح الإمام البخاري. ثم بعد ذلك هو يستهزئ من مسألة أن ترث المرأة أو أن تأخذ المرأة أو أن في دية المرأة أن تكون على النصف من دية الرجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أراد الرجوع إلى هذه المسألة أيها الأحبة، فعليه بكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. فالعقل السوي من المحال أن يرد خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقول الله وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أيضا لا تعارض هذا العقل السليم، ولكن المعارضة ما نشأت إلا من أفهامنا السقيمة، المعارضة ما خرجت إلا منا نحن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن سأل سائل فكيف نعلم رسول الله أو نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسمع مثلا؟ فالجواب أن نؤمن بقول الله عز وجل محمد رسول الله، فالذي ذكر رسالته هو الله رب العالمين، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ثم بعد ذلك نتأمل الأدلة والمعجزات التي أعطاها الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم، إنها لتزيدنا إيمانا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه. هذا أمر. الأمر الثاني، بعدما قال الشيخ رحمه الله العلم معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، انتقل إلى مسألة أخرى وهي ثم العمل به. فالواجب علينا أننا إذا علمنا أن نعمل. وكما ذكرت في بداية الحديث في هذه الرسالة، أن هذه الرسالة وإن كانت صغيرة الحجم إلا أنها رسالة من أقوى ما يكون، رسالة عقدية تربوية في آن واحد. نعم، فالعمل هو ثمرة العلم، ومن عمل رزقه الله عز وجل رسوخ العلم في قلبه. فرق كبير بين من يعلم ولا يعمل ومن يعلم ويعمل، هذا هو الذي يحبه الله عز وجل. قال بعض السلف، وانتبهوا رحمكم الله، فهذه هي الثمرة التي نريده والتي نرجوه والتي نسأل الله عز وجل أن يميتنا عليها. قال: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، فإذا عملنا بالحديث حفظنا. ومن عمل بما علم حفظ الله عز وجل عليه علمه وأثابه علما آخر لا يعرفه الإنسان، كما قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. فالإنسان قد يجلس ساعات طوال أمام مادة ما أو أمام مسألة ما، وربما لا يستطيع أن يصل إلى شيء. أما إن فتشت في أحوال الصالحين، فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية تطيب الله ثراه كما يذكر، كانت تعجزه مسألة في التفسير فيكشف في 100 تفسير ما يجد ما يشفي قلبه ويروي غليله، فيمرغ وجهه في التراب بعد أن راجع 100 تفسير، ثم يقول: اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويمرغ وجهه في التراب. هذه والله هي البركة وهذه هي الثمرة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في قول الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، قال: زادهم إيمانا وعلما وبصيرا. فمن عمل بعلمه زاده الله إيمانا وعلما وبصيرا. والسعيد من حقق العلم والعمل. قال الإمام النووي رحمه الله في تعريفه للحكمة: الحكمة هي العلم المشتمل على المعرفة بالله مع نفاذ البصير وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل به. فالحكمة، كل الحكمة أن يعمل الإنسان ثم يعمل بهذا العلم، وأن يكف عن الضد. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه، فإذا عمل بعلمه كان عالما، حتى ولو كان عنده علم من فهو جاهل حتى يعمل بعلمه. ومعلوم أن من لم يعمل بعلمه فهو من أكثر الناس حسرات يوم القيامة، فسيسأل ويسأله ربه ولن تزول قدمه حتى يسأل عن علمه ماذا فعل فيه. والذي معه العلم ولم يعمل به فهو أشر من الجاهل، وهو أحد الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة. فالنار أول ما تشتعل، تشتعل على عالم قارئ للقرآن، ولاحظ ليس بمدع للعلم وليس بجاهل، ولكنه عالم متعالم علم وقارئ قرأ القرآن، ومع ذلك لم يعمل بعلمه، فهو أول من تسعر به النار يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا هذا. ولذلك قال ابن رسلان: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، مع أنه قال لا إله إلا الله، قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه قضى الساعات قضى الليالي أثنى عمره في طلب العلم، إلا أنه سيعذب قبل عابد الوثن. لماذا؟ لأنه لم يعمل بعلم. هذا يجعله الله عز وجل عبرة للعالمين يوم القيامة، فهو مع كونه أول من تسعر به النار سيسحب إلى النار على وجه يراه الناس في هذه الصورة. فاللهم سلم سلم يا رب العالمين. إن من علم مسألة ولم يعمل بها قامت عليه الحجة يوم القيامة، كما أخبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، صار حجة لأنك علمت. فإما أن يكون العلم حجة لك، وإما أن يكون العلم حجة عليك. ومن عمل بلا علم ففيه شبه من النصارى، لأنهم يعملون بدون علم. ومن علم ولم يعمل فقد شابه اليهود. ومقصود الشريعة في تحصيل العلم: العلم لا يطلب لذاته، وإنما يطلب العلم لخشية الله عز وجل، إنما يطلب العلم للعمل به، لأنفي الجهالة عن نفسي ثم أنفيها عن الناس ثم بعد ذلك أن أعمل به. ومما يجلب خشية الله عز وجل أن يعمل الإنسان بعلمه. هذا مالك بن دينار رحمه الله يقول: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه، وهذا والله ما نعيشه في زماننا، فكثير قد ادعوا أنهم علماء إلا أنهم والله ما عملوا بعلمهم، زلت موعظتهم عن القلوب وزالت هذه الموعظة كما ينزل القطر عن الصفا. انظر إلى الماء لما ينزل على الصخرة الملساء، ينزل الماء ولا يقف على هذه الصخرة. كذلك هذا الرجل الذي تعلم العلم ولم يعمل به، كم من مذكر لله عز وجل وهو ناس له، كم من مخوف من الله وهو مجريء عليه، كم من تان لكتاب الله وهو منسلخ عنه، وكم من مقرب إلى الله عز وجل وهو من أبعد الناس منه. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص يا رب العالمين في الأقوال والأفعال والأعمال. وكان أبو الدرداء رحمه الله، وإن ضعف بعض أهل العلم هذه الرواية إلا أن معناها صحيح، قال: كان يقول: إنما أخاف أن يقال لي يوم القيامة: أعلمت أم جهل؟ فأقول: بل علمت يا رب. فلا تبقى آية من كتاب الله آمرة أو زاجرة إلا جاءتني تسألني فريضتها، فتقول الآمرة: هل اتمرت؟ وتقول الزاجرة: هل انزجرت؟ فأعوذ بالله عز وجل من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تجبع، ومن دعاء لا يسمع. سئل الإمام أحمد رحمه الله: من العالم؟ من العالم؟ أيها الأحبة، فلننتبه والله إلى مثل هذا الكلام، فإنه والله أغلى عند من يطلب الإخلاص من الذهب. من العالم؟ قال: ليس العلم بكثرة الرواية ولا الدراية، ولكن العلم خشية الله عز وجل. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذا فإن حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم من حديث زيد بن أرقم كان يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. من الذي يدعو؟ من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع. وهو رسول الله، وهو أتقى أهل الأرض، وهو أقرب الناس من الله، وأشد الناس لله خشية، ومع ذلك فهو يستعيذ ويقول: أعوذ بك من علم لا ينفع. فماذا يقوله الضعفاء أمثالنا؟ أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص. وهنا مسألة: فما حكم العمل؟ وهل يختلف العمل باختلاف العلم؟ والجواب: نعم. فمن العلم ما هو واجب، ومن العلم ما هو مستحب، ومن العلم ما هو فرض كفاية، ومن العلم ما هو حرام، والعمل كذلك. أما العلم الواجب فهو علم التوحيد والعقائد، ومعرفة الشروط والأركان والواجبات والعبادات، ومعرفة المحرمات. هذه أمور يجب على كل إنسان منا تعلمها، ولكن هل يشترط أن يعلم الإنسان دليل كل مسألة؟ هذه سيأتي الحديث عنها إن شاء الله. هذه الأمور واجبة، أو هذا العلم واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فأعلمه أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوك فأعلمه. فهو علم واجب. وقول الله عز وجل قبل ذلك: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فأول العلوم هو علم التوحيد، ثم بعد ذلك علم الواجبات والأركان والفرائض. أما عن العلم المستحب ففي الأمور المستحبات، وهي إنما تكون على بعض الأفراد حتى لا يضيع هذا العلم. أما فرض الكفاية كتعلم الطب والصناعات وعلم اللغات وغيرها، فهي نافعة لما فيها من تحقيق الخير للمسلمين، وهي فرض كفاية. نعم، لأنها لو تركت لحدث بتركها ضرر عظيم. والعلم المحرم تعليم السحر، وعلم الكلام إلا لمتخصص أو رجل دارس لهذا الأمر، فهو يعلم لا من باب العلم والاعتقاد بهذا الشيء، ومن باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فأنا أريد أن أرد على أهل الكلام، فلا بد أن أتعلم علمهم هذا، وأنا مضطر إلى مثل هذا الفعل. وكذلك من العلوم المحرمة ما أنشئت له المعاهد والكليات الآن، كعلم الموسيقى، وعلم البليء، وعلم الربا في الكليات الاقتصاد، يعلمون الشباب ليل نهار الربا وأقسامه وأنواعه، وعلوما محرمة تختص بهذا الجانب. وكذلك من العلوم المحرمة أن تقلب مدارس المسلمين إلى مدارس أجنبية لا تراعي هؤلاء ولا تحفظ للمسلمين حرمة، فهي تلقن الشباب في الليل والنهار أذكار اليهود والنصارى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بقيت المسألة، وهي بعد أن عرفنا هذه الأصول الثلاثة، فهل يصح التقليد في الإيمان بالله أو برسول الله أو بمعرفة الإسلام؟ هذه المسألة تعرف عند أهل العلم بإيمان المقلد أو صحة إيمان المقلد. التقليد هو قبول قول الغير بلا حجة، هو ثقة عندي سمعت فتواه، سمعت كلمته، فلم أطلب منه دليلا، لذلك فأنا قلدت، لأنني أعتقد أنه من أهل الورع والتقى والصلاح، وربما يقلد أهل الباطل لأنه يعتقد فيهم شيئا ما، أنهم من أصحاب كرامات أو وربما يقلد بعضا من الناس لأنه يريد عرضا من أعراض الدنيا. فالتقليد هو قبول قول الغير بلا حجة. فهل إيمان الرجل العامي الذي لا يعرف أدلة توحيد الربوبي ولا توحيد الألوهي ولا توحيد الأسماء والصفات، رجل عاش طوال حياته على الفطرة ينطق كلمة التوحيد ويشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلم أدلة كثيرة، وربما إن علم بعض الأدلة لا يفهم معناها، هل إيمانه صحيح؟ الجواب نعم، إيمانه صحيح. ويجوز التقليد في علم العقائد، في علم العقائد، وهي مسألة في غاية الخطورة، لأن المعتزلة يمنعون التقليد ويقولون يجب على كل إنسان أن يعلم الدليل، لا بد لكل إنسان أن يعلم دليل ما يتبع، والأشاعرة يقولون لا بد لكل إنسان أن يعرف. ومن ثم فإن هؤلاء أو كثيرا منهم لا يعترفون بإيمان المقلد ويعتبرون إيمان المقلد باطل، لكن الحق أن إيمان المقلد صحيح، لكن بشرط أن يجزم بما قلد به، أن يجزم بما قلد به. فذكر له أن يوم القيامة حق فقل ولم يسأل ما هو الدليل وأين الأحاديث وأين الآيات، لكنه اعتقد وجزم جزما يقينيا أنه سيقف بين يدي الله عز وجل يوما ما، وأن الله تبارك وتعالى سيسأله، وأن هناك ميزان وهو لا يعلم ما دليل الميزان، وأن هناك صراط وهو لا يعلم ما دليل الصراط. هو يؤمن بهذه الأمور إيمانا جازما، فإيمانه صحيح طالما أنه يعتقد اعتقادا يقينيا بهذا، ولا يشترط من هذا الرجل أن نطلب منه الدليل. طيب، فما هو الدليل على هذا الكلام أو على صحته؟ الدليل ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل وهو ضمام بن ثعلبة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: سل عما بدا لك. هو أعراضي داخل ولهجته حادة: إني سائلك فلا تجد علي، لأني سأشدد عليك في المسألة وسأسألك أسئلة صعبة. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: سل عما بدا لك. فقال: أسألك برب ورب من قبلك، الله أرسلك بهذا إلى الناس كلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فسأله عن أركان الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم نعم اللهم نعم. فقال الرجل: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. فلاحظ أنه لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الدليل، لم يقل له: ما دليله؟ هل ذكر الله ذلك في كتابه؟ فأين الآية؟ هو صدق: الله أرسلك بالتوحيد نعم، الله أرسلك بالصلاة نعم، بالصيام نعم، بكذا نعم. فولى الرجل وهو يقول: لا أزيد على هذا ولا أنقص. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم حديث ضمام ثم قال: قال أبو عمرو بن الصلاح شيخ الإسلام: فيه دلالة لما ذهب إليه أئمة العلماء من أن العوام المقلدين مؤمنون، من أن العوام المقلدين مؤمنون، وأنه يكتفى منهم بمجرد اعتقاد الحق جزما من غير شك وتزلزل، خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزل. ومثله قاله الإمام ابن حزم رحمه الله في كتابه الفصل، وإلى ذلك أشار الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه روضة الناظر، ووافقه الإمام الشنقيطي في تعليقه على الروضة. واستدل الإمام ابن قدامة والإمام الشنقيطي بدليل آخر هو قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر. اسألوا أهل الذكر. طب واجه الاستدلال ايه؟ عشان اتسرحت؟ واجه الاستدلال يبقى الواجب علينا ان نسأل. طيب هل واجب علينا ان نسأل عن الدليل؟ لذا فإن من الأدب للذي يسأل أن يسأل شيخه عن المسألة ولا يقل له ما دليله إلا إذا تكلم الشيخ وذكر الدليل، فإن لم يذكر الدليل فإن الأدب أن يكتفي بهذا. أما إن كانت المسألة مسألة مناظرة وهو سيخرج ويأخذ كلامه ليناظر به أو ليفتي به الناس ويحتاج إلى معرفة الدليل، فإن الأفضل والأولى في هذه الحالة أن يطلب من شيخه الدليل. يبقى إذن فالله عز وجل في هذه الآية أوجب علينا إن لم نعلم أن نسأل، ولكن لم يوجب علينا أن نطلب الدليل. ولذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ما عليه جماهير المسلمين وجماهير طوائف أهل القبلة أنه لا يجب على كل مكلف ومكلفة أن يعرف كل مسألة في العقيدة أو في أصول الدين بالأدلة. دل على هذا ثلاث دلالات، يعني هذه أدلة أخرى يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. دل على هذا ثلاث دلالات: الدلالة الأولى دلالة الخبر، أي الدليل السمعي، كقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه من أصرح الأدلة وأوضحها على المقصود. وكذلك من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد عاصم ماله ودمه إلا بحقها وحسابه على الله. فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فصار مسلما. هل يطلب منه دليل؟ يطلب منه دليل؟ لا. إذن أول واجب على المكلف هو معرفة الله. معرفة الله ولا الشك؟ ليه؟ لا، ما هو انت دلوقتي لو هتقول لي معرفة الله يبقى انا هطلبك بالدليل، وهذا ما يفعله الأشاعرة. فحينما يأتيهم رجل يقولون له: اول واجب على المكلف المعرفة، ان يذهب الاول فيتأمل وينظر في الملكوت وينظر الى السماء ويتأكد من ذلك ويثبت وجود الله عز وجل بالأدلة الفطرية الموجودة او الأدلة خلق الانفس والآفاق، ثم بعد ذلك نحكم اسلام. لكن اول واجب على المكلف هو الشهادتين، فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يأتيه الناس يريدون الإسلام لم يكن النبي يقول لهم اذهبوا فانظروا أو اذهبوا فاعرفوا، ولكن كان يقول لهم اشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهذا أيضا خلافا للمعتزل الذين يقولون إن أول واجب على المكلف هو الشك. شك الأول، شك في الكون ده كله، وابدأ بقى اجعلها زي لعبة قدامك كده، وبعدين بعد ما تشك والامر يوصل عندك خلاص هتوصل لليقين. ولكن من شك احتار ووصل الى الضلال والتيه والعياذ بالله. نعم. الدلالة الثانية يبقى دلالة الخبر. دلالة الخبر مثل قول الله عز وجل. طب احنا بنتكلم في اقصية، بنتكلم في الورشة واخداك. ربنا يباركك. لا، المسألة اللي بتكلم فيها الورشة. إيمان المقلد. إيمان المقلد من هو المقلد؟ المقلد هو الذي يقبل قول غيره بدون أن يسأله عن الدليل ويعتقد فيه. فما صحة إيمان المقلد؟ إيمان المقلد صحيح بشرط إيه؟ أن يجزم به، أن يعتقد ذلك في قلب، فلا يكون الرجل شاك، ولا نطالبه بالدليل، ولا نطالبه بالدليل. فما الأدلة على هذا الكلام لأنه خطير؟ الأدلة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حديث ضمام ابن ثعلبة حينما شدد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة والنبي يجيبه ولم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدليل، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. دليل آخر من قال لا إله إلا الله وأني رسول الله مستيقنا بها قلبه دخل الإسلام وحسابه على الله عز وجل، إلا بحقها وحسابه على الله، أو عاصم مني نفسه وماله إلا بحقها وحسابه على الله. يبقى دلالة الخبر. الدلالة الثانية الإجماع العملي من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بعدهم من التابعين. فهؤلاء الصحابة أو من بعدهم لم يلزموا هؤلاء العوام أو هؤلاء الناس بالدليل، بل حكموا بإسلامهم بمجرد شهادتهم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدلالة الثالثة النظر الصحيح. لأنك لو فكرت ليس كل الناس في منزلة واحدة في مسألة التفكير، فقد يفهم هذا الدليل ولا يفهم غيره، وربما يفهم هذا معنى آخر من الدليل ليس المقصود من الدليل. إذن المطلوب من الجميع أولا أن يعتقدوا في أصل المسألة، أما عن الدليل فمن وفقه الله عز وجل لمعرفة الدليل فهذا عند الله أفضل بالطبع، ثم من يليه. هل الترك يسمى عملا؟ احنا قلنا انواع العلوم كم؟ علم واجب، علم مستحب، علم فرض كفاية، علم حرام، مثله العمل. العمل برضك عمل واجب، عمل مستحب، عمل فرض كفاية، عمل حرام. طيب الترك بقى، رجل ترك الزنا، معلوم ان العمل عمل. طب رجل ترك الزنا هو لم يعمل الآن، فهل يعتبر الترك عملا؟ أو هل يقال على من ترك الزنا إنه عمل عملا صالحا؟ الجواب أن المسألة فيها تفصيل. إن ترك هذا الحرام امتثالا لأمر الله يعتبر عملا صالح، أما إن تركه خوفا من شيء ما أو طلبا لأمر ما من أمور الدنيا ولم يكن تركه امتثالا لأمر الله فلا يعتبر هذا عمل صالح. وخير دليل على هذا رجل ترك شرب الدخان ليس طاعة لله، ولكنه بدأت عنده بشائر مرض مثلا سرطان الرئة فتركه خوفا من المرض، فهل يثاب هذا الرجل؟ لا يثاب. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب. يبقى العلم ثم العمل ثم بعد ذلك يثلث الشيخ رحمه الله ويذكر ثالثا الدعوة إليه، الدعوة إلى الله، الدعوة إلى رسول الله، الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى العلم، الدعوة إلى العمل بهذا العلم. ومعلوم أن الدعوة إلى الله عز وجل من أعظم القربات التي افترضها الله عز وجل على هذه الأمة، وقد دلت الأدلة من القرآن والسنة على وجوب الدعوة. فالدليل الأول على وجوب الدعوة يا أصحاب الدعوة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الدليل الثاني: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدليل الثالث: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخر الآية. وقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. اسمع إلى قول الإمام ابن القيم حتى نرى خطورة الأمر. قال رحمه الله: ولا يكون الرجل من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله. ولا يكون الرجل من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيره. وخيرية هذه الأمة ليس لذاتها ولا لشرفها ولا لنسبها، ولكن خيريتها لأنها أمة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. لذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله لما سئل عن الدعوة إلى الله الآن ما حكمها في زماننا هذا، قال: الدعوة إلى الله عز وجل الآن فرض عين على كل مسلم ومسلمة. هذه هدية أوجهها للمتقاعسين الذين يقولون ليست الدعوة مجالنا، بل الدعوة للمشايخ والدعاء، بل الدعوة لأصحاب الدعوة. فأنت من أصحاب الدعوة، هي فرض عين عليك، كل على حسب قدره واستطاعته، لأننا نعيش زمانا انتشر الباطل فيه. وما انتشر الباطل بهذه الصورة إلا لأن أهل الحق تخلوا عنه، فلما تخلى أهل الحق عن حقهم انتشر الباطل. انظر إلى أي مدينة كثر فيها الفساد، أكيد ستجد أهلها الذين يطيعون الله عز وجل لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. ولذلك قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. روى الإمام البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية ولو آية. ألست تعلم آية في كتاب الله؟ ألست تعلم حديثا عن رسول الله؟ ألست تعلم حكم فقه؟ فلماذا تسكت؟ فأنت مطالب بالتبليغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. وانظر إلى هذا الفضل عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرق كبير بين العلم والعمل، فرق كبير بين العلم وبين نور العلم. إننا حفظنا هذه الأحاديث، وربما يستطيع الواحد منا الآن أن ينشئ خطبة كاملة في هذه المسألة، ولكن ينقصنا أيها الأحبة أن نعمل بما تعلمنا. فلو علمنا مثلا فضل هذا الحديث لكفانا والله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وذلك إلى يوم القيامة. تخيل أن الله هدى على يديك رجل، صلاته لك، صيامه لك، بره لك، خوفه من الله لك، أولاده في ميزان حسنات، كل من اهتدى على يديه سيكونون في ميزان حسناتك يوم القيامة. أو ما يكفيك مثل هذا الفضل، مثل هذا الفضل؟ ولكننا نحتاج إلى دليل ودليل ودليل، لأنه والله ينقصنا اليقين، لأننا لو كنا موقنون حق الإيقان بهذا الكلام ما احتجنا إلى كل هذه الأدلة. نعم، فكلمة واحدة قد تنفع رجلا أو تنفع صاحبها وتدخله جنة عالية، وكلام كثير وعلم كثير قد يكون وبالا على صاحبه. أسأل الله عز وجل أن يسلمنا هذا الأمر. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أذن العشاء؟ طيب. هنا أقف مع إخواني وأنتقل من درس العقيدة إلى درس خاص هو درس التربية، وهو متعلق بهذا الكلام. وإن الواحد لا يستحي أن يخرج عن هذه المسألة، مسألة الدعوة إلى الله عز وجل، بدون أن يتكلم عن هذه المسألة وهي أعذار المتقاعسين. مع أن الله عز وجل قد جعل خير الكلام هو الدعوة إليه، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، مع أنه من أحسن القول أن ندعو إلى الله عز وجل، مع أن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدنا بأن أنظر الناس وجها يوم القيامة أمّا بلغوا دين الله عز وجل، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرنا بأن من دعا إلى هدى فإن الخير يجري عليه إلى يوم القيامة لا ينقطع هذا الخير، مع أنه وأنه إلا أننا إلى الآن ما زلنا نعتذر وما زلنا نتقاعس عن الدعوة في وقت تحارب فيه الدعوة بكل ألوان الحروب وبكل أنواع الاضطهادات من فرق ماجنة تحارب دين الله تريد أن تقضي عليه لتشيع الفاحشة في المسلمين من أصحاب الحداثة وغيرها، من فرق عقدية تريد أن تقضي على هذه العقيدة، من أناس يريدون أن يقضوا على عقيدة الولاء والبراء عندنا، من مذاهب كفرية تحارب الإسلام ليل نهار، فتن تموج بالمجتمع المسلم ليل نهار وأنت تعلمها وأنت تراها، إن ركبت في سيارة وجدت الفتن، إن سرت في طريق وجدت الفتن، بل إن دخلت بيتك وفتحت هذا التلفاز وجدت الفتن. وللأسف الشديد فإن كثيرا من الشباب يسأل ويقول أأقتني هذا التلفاز حتى أرى المشايخ؟ سبحان الله، من قال لك إن الأمر سيقتصر على المشايخ وحدهم؟ قد كفاك الله هذه المؤنة، فعندك اسطوانات فيها شرائط وعندك اسطوانات فيها يعني كل دروس العلماء والمشايخ، فلماذا تركز على هذه المسألة؟ تريد البث المباشر أم تريد ماذا؟ والله إنني أرى أنها خطوة من خطوات الشيطان. هم ذكروا، الدعاة إلى الله ذكروا أنهم ما دخلوا هذا الباب وما فتحوه إلا ليصلوا إلى غير الملتزمين، فأنت قد من الله عليك، فلماذا تسأل هذا السؤال؟ أنا أتحدى إلا ما رحم ربك بالطبع، هؤلاء الذين أتوا بالأطباق على بيوتهم وشاهدوا المشايخ، أسألهم هل رأيتم المشايخ فقط؟ هل رأيتموها فقط؟ لا والله، لا والله، إنها فتنة كبرى. محال أن يستمر الواحد منا درسا من أوله إلى آخره، فمعه الجهاز أن ضغط فعلى اليمين قناة إباحية وعلى اليسار قناة ماجنة، وسبحان الله رب العالمين. وإن سرت أنت وخرجت من بيتك فهل تضمن زوجتك؟ تلقيها في الفتنة ثم بعد ذلك تشك فيها؟ هل تأمن أولادك؟ تشعل عليهم النار في البيت ثم بعد ذلك تعنفهم وتوبخهم وتضربهم ليل نهار وتشتكي بعد ذلك وأنت الذي نفخت النار وأنت الذي أشعلتها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأحبة، أقول إنها فتن، وللأسف الشديد فإن كثيرا منا يعتذر، فتعالوا لنرى أعذار من يعتذر عن الدعوة إلى الله عز وجل، فربما كان لي وربما كان لك عذر من هذه الأعذار. وأفرق قبل الأذان، قبل الأذان، بين رجل وقف برهة ليستجم، وقف أياما ليريح نفسه من أعباء الدعوة ومن مشاكلها، وبين رجل التمس مثل هذه الأعذار. فحديثنا عن الرجل الآخر الذي يلتمس الأعذار كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. وبعد، العذر الأول الذي يتقاعس به الداعون إلى الله عز وجل أو يعتذر به الناس التعلل بكبر السن. تسمع كثيرا من يقول: كبر سني ورق عظمي وكفاني ما فعل، فأنا ما عدت أتحمل السير هذه المسافات الطويلة، وما عدت أتحمل الجلوس أمام الناس، وما عدت أتحمل استهزاء الناس أو قول الناس أو سخرية الناس. هو دائما يقول: أنا رجل كبرت، لي مكان الآن، لي وضعي، لا أريد أن يحرجني أحد من الناس. نسمع مثل هذا الكلام فهو يتعلل به ويقف عن الدعوة إلى الله عز وجل، مع أنه كان في شبابه كالشمعة، مع أنه كان في شبابه لا يمل ولا يكل، إلا أنه الآن يعتذر بمثل هذه الاعتذارات، وربما رأى المنكر الكبير وما عاد ينكره. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعلى هذا أذكره أو أذكر هذا بقول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فنحن مأمورون بعبادة الله عز وجل إلى آخر نفس في الحياة، وأفضل عبادة لله عز وجل هي الدعوة إليه. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: ألست تبغي القرب من؟ ألست تبغي القرب من؟ أي ألست تطلب قرب الله عز وجل؟ اشتغل بدلالة خلقه عليه، أي دل الناس وادعوهم إلى الله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى ورقة بن نوفل وحكى له النبي صلى الله عليه وسلم ما شاهده وما رآه، فقال له: ورقة، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. يعني لو من الله علي بهذا اليوم الذي يرسلك الله ويبعثك فيه أنصرك نصرا مؤزرا. مع أن ورقة رضي الله عنه كان كبير السن، مع أنه رحمه الله كان قد كبر وعمي بصره، فما عاد يرى ويشاهد، وهو يتمنى يقول: ليتني فيها جذع، ليتني أكون شابا إذ يخرجك قومك. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، فقال له: ما أرسل نبي بمثل ما أرسلت به إلا أوذي وأخرج. فانظر إلى هذا الرجل مع أنه شيخ كبير قد عمي، إلا أنه يتمنى أن يرى هذا اليوم حتى ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الإنسان ليخجل من مثل هذه الأمثلة مما ذكره الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الزهد عن أنس أن أبا طلحة الأنصاري قرأ سورة براءة، فلما أتى على قول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا قال أرى الله عز وجل يستنفرنا شيوخا وشبانا، جهزوني يا بني جهزوني يا بني لأخرج إلى الجهاد في سبيل الله. فقال له أولاده يا أبتاه يرحمك الله، غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ومع أبي بكر رضي الله عنه حتى مات، ومع عمر رضي الله عنه حتى مات، فنحن نغزو عنه. فأبى فجهزوه فركب البحر فمات، فلم يجدوا له جزيرة في قلب البحر يدفنونه فيها إلا بعد 7 أيام، فلما دفنوه لم يجدوا أن رائحته قد تغيرت. رجل قد بلغ من السن ما بلغ ومع ذلك يريد الذهاب للجهاد في سبيل الله عز وجل. فليس كبر السن عذرا للإنسان أن يترك دين الله وأن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل الفخر كل الفخر أن يأمر الإنسان بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. لذا فإن الإمام الشافعي رحمه الله يقول مقولة تكتب بماء الذهب، قال طلب الراحة في الدنيا لا يصلح لأهل المرؤات، طلب الراحة في الدنيا لا يصلح لأهل المرؤات، فإن أهل المروءة تعبين في كل وقت حتى يلقوا الله عز وجل. وسئل الإمام أحمد رحمه الله متى يجد العبد طعم الراحة، أأجاب إذا كبر الإنسان؟ لا والله ما أجاب بذلك، وإنما قال يجد العبد طعم الراحة عند أول وضع قدم له في الجنة، فإذا ما وضع قدمه في الجنة فهنا الراحة وهنا النعيم، وكل تعب قبل ذلك لا يشعر به الإنسان بل يستلذه. فلا يتحسر أهل الجنة كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ساعة فاتتهم ولم يذكروا الله عز وجل فيها، لم يدعوا فيها إلى الله، لم يقرأوا فيها كتاب الله عز وجل. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أنه يحتضر إلا أنه ما ترك الدعوة إلى الله عز وجل، مع أنه مطعون 6 طعنات، 3 في خنجرين ب6 خنجر له سهمان وهو ينزف دمه، إلا أنه يدعو إلى الله عز وجل فيأمر بمجلس المشور ويعين 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى الله عز وجل. فهذا الرجل الذي يعدو ويجري خلف قاتله أو الذي طعنه يناديه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا هذا، ينادي الشاب الذي يجري وراء أبي لؤلؤة يا هذا ارفع ثيابك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوب. في آخر لحظات حياته ما أسقط الدعوة عن نفسه، ولكنه يدعو إلى الله عز وجل بعدد الأنفاس، يدعو إلى الله عز وجل إلى آخر لحظات حياته. وسئل حذيفة رضي الله عنه عن ميت الأحياء، أتريد أن تعلم من هو الميت وإن كان يسير بيننا الآن؟ من هو الميت؟ قال الذي لا ينكر المنكر لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه، فقد مات قلبه والعياذ بالله رب العالمين. هذه حجة كبر السن. أما الحجة الثانية فإن البعض منا ينشغل بطلب الرزق ويذهب ذل وقته لهذا الأمر، هو في عمل طوال النهار وطوال الليل، ما عدا يحسن غير هذا العمل، وما يدعو إلى الله عز وجل لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، إن كلمته قال لك أو ما ترى الواقع الذي نحيا، أو ما ترى الطاحونة التي تقتلنا وتبيد بعضنا، أو ما ترى الغلاء، أو ما ترى يا هذا سبحان الله. نعم الله عز وجل قد أمرك بالسير في الأرض والأخذ بأسباب الرزق، لكن حذار حذار أن يلهيك هذا العمل عن طاعة الله عز وجل، حذار حذار، فإن الإنسان ما يطلب الرزق إلا ليعينه على طاعة الله عز وجل، إلا ليدفعه إلى الله تبارك وتعالى. فالرزق وسيلة وليس غاية. أما هؤلاء الذين سكتوا عن الدعوة بحجة المال وبحجة طلب الرزق فإنهم والله جعلوا الرزق غاية لا وسيلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، إلى آخر قوله صلى الله عليه وسلم. يا هذا أنت أخذت بالأسباب، فلا تنس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أجمل في طلب الرزق، أجمل في طلب الحياة، أحسن في طلبها، ولا تعص الله تبارك وتعالى بها. ولو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لا أدركه رزقه كما يدركه الموت. هذه حجة، هو ضعيف اليقين بالله، يخاف أن يموت جائعا، لذا فإنه ترك الدعوة إلى الله عز وجل. والبعض قد ينشغل بالوظيفة فيذهب زهرة حياته في الوظيفة، يقول لك: أنا ما عدت أتقن غيرها، دعني وعملي، أنا أتقن عملي فقط والعمل عباد. وهو والله يخادع نفسه. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه. هل اعتقدنا هذا الاعتقاد؟ ومن عمل لآخرته كفاه الله هم دنياه، ومن عمل لآخرته كفاه الله هم دنياه. روى الإمام الترمذي من حديث أنس بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له منها. فلما لما تترك الدعوة بحجة الوظيفة؟ كان قبل الوظيفة، قبل أن يستلم العمل، من أكثر الناس نشاطا ودعوة إلى الله عز وجل. وبمجرد أن مكنه الله عز وجل من هذا العمل، لم يجعل هذا العمل ليوصله إلى الله، ولكنه ترك طريق الله عز وجل. والبعض يقول: قد فاتني القطار، تغير الزمان، فهذا الزمان ليس بزمان. وهذا والله كما قال مالك بن دينار رحمه الله لأمثال هؤلاء: إن قلوب المؤمنين وصدورهم تغلي بأعمال البر، وإن صدور الفجار تغلي بأعمال الفجور، والله تعالى يرى همومكم، فانظروا رحمكم الله ما همومكم. من قال لك إنه فات القطار؟ إلى آخر لحظة في حياته كان في شبابه يحمل هما، كان في أوقات طلبه يحمل هما كبيرا، ولكنه مع السنوات بدأ عزمه يفتر، بدأ إحساسه يتبلد، بدأت المسألة لا تشكل فيه شيئا أو عنده شيئا. لما؟ لأن الآخرة ما صارت هم، لأن عمل الخير لا يغلي في قلبه. فلو كان عمل الخير، لأن الذي يدفع الإنسان إلى فعل الخير وإلى الدعوة إلى الله عز وجل إنما هذا الذي يغلي في قلب، إنه يتمعر، إنه يخاف، إن قلبه يغلي، لأن الناس يرتكبون ما حرم الله عز وجل. لذا فإن لسان حاله يقول: أينقص الدين وأنا حي؟ نعم، إنها كلمة قد قيلت من أبي بكر رضي الله عنه، ولكن العلماء ضعفوها، ولكن معناها صحيح. أينقص الدين أيها الأحبة ونحن أحياء؟ لماذا في زماننا بالذات تكثر الفاحشة وتكثر المعاصي وتكثر الرذيلة؟ لأن الخير لا يغلي في قلوبنا، لأن أعمال البر ابتعدت عن عقولنا. فلو حملنا هذا الدين وحملنا همه ما صار والله هذا حال المسلمين. بعض الشباب يقول: أنا أفسح المجال للآخرين. سبحان الله، أيوة فعلا، تيجي تكلمه يقول لك: فضل الله المشايخ كثير والدعاة إلى الله عز وجل كثير، سيب لهم المجال بقى، سيبهم يشموا نفسهم، سيبهم يتكلموا، انا سيب لهم الابر برمته. يا هذا سبحان الله، اين انت من قول الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون؟ اين انت من قول الله عز وجل وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض؟ اين انت من قول الله عز وجل عن وصف عباد الله الصالحين اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون؟ اين انت؟ لماذا مات قلبك وتتعلل مثل هذه العلل؟ اكثر الدعاة الى هذه الدرجة؟ انت مأمور، الامر امر فرض وليس امر سنة او ند. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسابق ابا بكر رضي الله عنه الى اخر لحظات. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: فمجموع امته صلى الله عليه وسلم يقومون مقامه في الدعوة الى الله عز وجل، لذا فان اجماعهم كان حجة قاطعة، فامته لا تجتمع على ضلاله، واذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا فيه الى الله ورسوله. وكل واحد منا اي من الامة يجب عليه ان يقوم من الدعوة بما يقدر عليه. ادعو الى الله عز وجل بما تقدر عليه، كل على حسب قدره وعلى حسب استطاعته، الموظف في عمله، التاجر ايضا في عمله، الطالب في مدرسته، كل بما يسر الله عز وجل له. يعتذر بعض الشباب قائلا: انا ما توقفت عن الدعوة الا لقلة البرامج، فانا لا ارى برنامجا محددا. ثم بعد ذلك يلقي باللوم والعتاب على الدعاة والمشايخ الى الله عز وجل، الى الذين يدعون الى الله، يلومهم ويعاتبهم لانهم ليس لهم منهج صريح. ولكن والله هذا كما قال القائل: الجالسون الخاملون لا تنتظر منهم افكارا جديدة في تطور اسلوبهم ودعوتهم الى الله عز وجل، فلو دعوا الى الله تبارك وتعالى لكان لهم اسلوب وكانت لهم طريقة، طالما انهم مقتفون هدي رسولهم صلى الله عليه وسلم، وليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. لا يقول هذا الكلام، مفيش خطة، مفيش برنامج، مفيش دعاء بيحددون الهدف، الا واحد نايم، لانه لو كان صاحي هيعرف الطريق على طول. الواحدة اللي ما تبنام بتعيط في حرق، خلاف الواحدة اللي بيأجروها عشان تبكي على واحدة ما تبنيها، شتان شتان. فالذي يدعو الى الله عز وجل بالليل والنهار والدعوة تأكل قلبه، هذا رجل اتضحت معالم الطريق عنده، فما يقول مثل هذا الكلام الذي يقوله هذا المتقاعد؟ البعض يتقاعس ويجلس لينتقد الاخرين، هذا لا يحسن ان يلقي درسا، هذا لا يستطيع ان يجمع جملة، هذا لا يعرف ان يكتب مقالا، هذا ضعيف البضاعة، هذا ضعيف العلم، وطول ليله ونهاره يتهم ويشتم وينتقد، معه عدسة مكبرة، عدسة مكبرة لينتقد بها عيوب الناس، اما حسناتهم فانه يغض الطرف عنه، ودائما يتكلم في مثل هذا الكلام، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال الحسن البصري رحمه الله في وصف اناس هذا حالهم: ينتقدون دائما، هو ما جلس الجمعة ليستمع الا لينتقد، ما جلس الدرس الا لينتقد، يريد ان يعرف هو بيعرف يتكلم ولا لا، بيحسن يوصل الجملة ولا لا. وكان من ادب الصالحين انهم اذا جلسوا المجلس، انظر الى الادب الذي نريده، كان الواحد منهم يدعو فيقول: اللهم استر عني عيب شيخي، اللهم استر عني عيب شيخي، اللهم استر عني عيب هذا الجالس، لانه لو ستر عيبه تقتنع بكلامه، يكون في كلامه النور والبرهان، اما اذا تتبعت اخطاءه فكيف تستفيد منه؟ قل لي بالله عليك. قال الحسن لما وجد هؤلاء، قال: هؤلاء ملوا العبادة، ملوا العبادة، فصار اسهل شيء عندهم ان يتكلموا في اعراض الناس، ولا حول ولا قوة الا بالله. وقال الامام الاوزاعي رحمه الله: ان المؤمن يقول قليلا ويعمل كثيرا، وان المنافق يتكلم كثيرا ويعمل قليلا. فهذا الذي يتكلم كثيرا في حق الدعاة والمشائخ فاعلم أنه رجل قد مات قلبه، فاعلم أن الله عز وجل قد ابتلاه بداء، أسأل الله عز وجل أن يسلمنا منه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه. يعني شوف، قعدت بص بتأمل لحد ما قلت له خلي بالك في حتة هنا مسحت، ونسيت الجذل اللي هو غصن الشجرة الكبير أو الجذع اللي هو أصل الشجرة، ونسيت الجذل أو الجذع في عينك. تتكلم عن الناس وتنتقد الناس وتقدح الناس بالشيء البسيط الصغير، وأنت فيك من العيوب الكبار التي سترها الله عز وجل فيك ما فيك، وأنت فيك ما فيك. سبحان الله رب العالمين، هل استحيت من فعلك؟ هل استحييت من قولك؟ وتعذر نفسك إذا ما أسأت، وغيرك بالعذر لا تعذري، وتبصر في العين منه القذى، وفي عينيك الجذع لا تبصري، وكيف ترى في عين صاحبك القذى، ويخفى قذى عينك وهو عظيم. فلماذا تعذر نفسك إذا ما أخطأت؟ تقول شهوة، تقول صبوة، تقول حدث، وتقول وتقول، ولكن إذا ما أخطأ غيره فإنك تنادي وتصرخ في هذا الكون، هذا عذر، اسأل الله عز وجل أن يسلمك منه. طبعا يعني هناك أعذار كثيرة قد بلغت 40 عذرا يعتذر بها كثير من الشباب، وكذلك من الأعذار الزواج. فبعض الشباب كان داعية إلى الله عز وجل وبمجرد زواجه وقف عن الدعوة، وهذا والله يذكرني بعمران بن حطان الخارجي. هذا الرجل كان من أهل السنة والجماعة، تزوج امرأة خارجية أي من الخوارج لينقلها إلى مذهبه، ولكن المرأة تأثرت فيه فنقلته إلى مذهبها. فكان هذا الرجل بعد ذلك من أشداء الخوارج، وممن يكفر الإمام علي رضي الله عنه، وممن مدح قاتل علي عبد الرحمن بن ملجم، مدحه فقال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. فطبعا رد عليه علماء السنة فقالوا: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ بها من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أشقى البرية عند الله ميزانا، أو إني لأذكره يوما فألعنه وألعن عمران بن حطانا. هذا الرجل تزوج فصار من حال إلى حال. وإني أحذر إخواني قائلا: الزوجة إما نعمة وإما نقمة، فحذار حذار، إن من أزواجكم عدوا لكم فاحذروهم. ولدك قد يكون عدو، وزوجتك قد تكون عدوة لك، فحذار حذار، وقرب زوجتك من الله، واختر الطائعة التقية التي توصلك إلى الله عز وجل. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في أهلنا وأولادنا وزوجاتنا. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحبك الذي أحبتني فيه، كيف نعالج من أصابه ربط في ليلة الزواج، وكيف برجل يعالج بالقرآن ويدخن السجائر، هل يصح علاجه؟ أما مسألة الربط فهو السبب، وكما تكلمت وقلت الآن إن المسألة تحتاج إلى يقين، والعمل ليس بكبير. هذا الشخص الذي تزوج وربط كما يقول، لماذا لم يحرص نفسه بالأذكار والأدعية التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا كان يضيره لو جلس في الصباح 10 دقائق وفي المساء 10 دقائق يحصن فيهما نفسه؟ ماذا كان يضيره؟ والوقاية خير من العلاج. أما إذا حدث المكروه وربط هذا الإنسان، فإنه يذهب إلى من يقرأ القرآن، أو أولا يرى نفسه، لأن المسألة في غالب الأحيان تكون وهما، فالغالب يوهمون بهذا الأمر. سمعوا كثيرا عن مسألة الربط ليلة الدخلة، مسألة الربط، فاعتقد هذا الأمر في ذهنه، فبمجرد دخوله على الزوجة أحس بأنه مربوط. وما هو لم يكن وأنا أقول ضعيف، أنا بعض Gracias.